السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد حي على الصلاة حي على الفلاح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فإن تقوى الله تعالى خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله تعالى خلف، وقد تكفل الله تعالى لأهلها بالأمن مما يخافون والرزق مما من حيث لا يحتسبون، ووعدهم بتيسير الأمور ومضاعفة الأجور وتكفير السيئات ورفعة الدرجات. إن المتقين في جنات ونهر. أيها الإخوة الأحبة، لقد بين الله تعالى للناس ما ينفعهم وأمرهم بفعله، وما يضرهم وأمرهم باجتنابه. ولا يكفي أن يعلم الإنسان أن هذا الأمر نافع وهذا ضار دون أن يتخذ خطوة عملية على وفق معرفته، كما لا يكفي أن يؤمن الإنسان دون أن يؤثر هذا الإيمان في سلوكه ويعمل صالحا. ولذا نجد كثيرا ما يقترن ذكر العمل الصالح بالإيمان بالله تبارك وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكم في حياتنا اليوم من أمور نؤمن بها ولا نجادل في صحتها، ولكن إذا جئنا إلى التطبيق وجدنا الخلل والتقصير في العمل، وجدنا أن إيمان البعض بها لا يعد الإيمان النظري، فلا هو يؤثر في أعماله، ولا هو يحكم تصرفاته، ولا هو يوجد عنده الخوف من الله تبارك وتعالى ورجاء ما عنده دون غيره. وبالأمثلة يتضح المقال عباد الله. المثال الأول: من من المسلمين يجهل أن الله تعالى بكل شيء عليم، وأنه سميع بصير، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لا شك عباد الله أن الجميع يؤمنون بذلك، وبأن الله تعالى يعلم ما كان وما سوف يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وبأنه لا تخفى عليه خافية، وبأنه أعلم بالإنسان من نفسه، وبأنه يسمع ويبصر ولا يخفى عليه دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصفات السوداء. ولكن هذه المعرفة إذا أنتجت عند الإنسان خوفا من الله ومراقبة له في السر والعلن في الليل والنهار في البلد وخارجه، فإن هذه المعرفة هي التي تنفع صاحبها. وكم من إنسان اجتنب المعصية لعلمه أن الله تعالى يراه مهما اختفى، ويعلم به مهما تستر، ويسمع سره ونجواه مهما استتر. ولهذا لما دعا رجل امرأة إلى الفاحشة وقال: إنه لا يرانا إلا الكواكب، قالت له: وأين مكوكب الكواكب؟ إن على المسلم عباد الله إن على كل مسلم يؤمن بتمام علم الله وسمعه وبصره أن يحذر من الوقوع في المعصية مهما اختفى الإنسان، فإنه تحت سمع الله وبصره وعلمه. وإن من أكبر الخطأ أن يظهر الإنسان نوعا من الصلاح والورع ما دام في الناس، فإذا خلا في بيته أو سافر عن أهله وعشيرته خلع جلباب الحياء ووقع في الموبقات، وكأن الله تعالى لا يراه ولا يسمع أقواله ولا يعلم حاله. أينما يؤمن به ويردده دائما بلسانه: إن الله بكل شيء عليم. إن إيمان الإنسان عباد الله بأن الله سميع عليم بصير يجب أن يدفعه إلى طاعة الله والبعد عن معصيته، سواء كان بحضرة الناس أو بعيدا عن عيونهم في وضح النهار أو في ظلمة الليل. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. المثال الثاني عباد الله هو أن كل مؤمن يعلم أن الأرزاق بيد الله تعالى وحده لا شريك له، وهو الذي بيده خزائن السماوات والأرض، وهو وحده الغني، وما سواه من المخلوقين فقير محتاج إليه، وأن الله تعالى قد قدر للإنسان رزقه وهو في بطن أمه، وذلك حين يؤمر الملك بنفخ الروح فيه ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ولله خزائن السماوات والأرض. لقد تكفل الله تعالى بأرزاق الخلق، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها كما تستكمل أجلها، والمقدر للإنسان والمقسوم له سوف يناله لا محالة، لا ينقص منه شيء، ولا يستطيع مخلوق أن يمنع رزقا كتبه الله لأحد من خلقه. ولا أن يرزقه شيئا لم يكتبه الله تبارك وتعالى له. ولهذا وهذا والله عز وجل يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. إن الواجب على من يؤمن بهذا الأمر أن يعلم يقينا بأن مخلوقا لن يستطيع أن يمنع عنه رزقا كتبه الله له مهما عمل وبذل وحاول. إن على المؤمن عباد الله أن يطرق باب الحي الرزاق وأن لا يسأل المخلوقين شيئا، فما خاب من توكل على الله ولا من اتقاه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا يوم يقوم الأشهاد. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، السميع البصير العليم الرزاق ذو القوة المتين، عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله، فالمثال الثالث هو أن الله تعالى قد أمر عباده بالتوكل عليه وحده لا شريك له، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعليه فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وكون التوكل على الله وحده أمر يعرفه نظريا كل مسلم، ولهذا يقول المسلم: توكلت على الله. ولكن هذا الأمر المعروف يتفاوت تأثيره على المسلمين، فمن المسلمين من يقوى عنده هذا الجانب، جانب التوكل على الله تعالى، لدرجة أنه لا يخاف إلا الله، ولا يرجو إلا ما عنده، ويطلب النصر منه وحده، ولا يأسى على ما يصيبه وما يتعرض له، ومع هذا يفعل الأسباب الشرعية التي لا تنافي التوكل، وهذا هو المطلوب. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. إن شأن التوكل عظيم عباد الله، ويحتاج إلى خطب كاملة، ولكن الذي ينبه عليه هنا هو أنه مع قول بعض الناس توكلنا على الله، إلا أنه في أوقات الأزمات والشدائد يتوجهون إلى غيره سبحانه، ويتصرفون تصرفات تنبئ عن ضعف هذا الجانب عندهم، كأن يطلب الواحد العون في فلان أو من فلان دون أن يمد يديه إلى الله تبارك وتعالى يسأله العون والمدد، وكأن الذي بيده تصريف الأمور هو ذلك المخلوق، مع أنه لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إن ضعف التوكل عباد الله ناتج عن ضعف الإيمان بالله، ولو قوي إيمان المؤمن بربه وخالقه القوي القادر الرازق المحيي المميت الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لو قوي إيمان الإنسان بربه لتوجه إليه يسأله قضاء حوائجه ويستمد منه العون والتوفيق والتأييد. إنه لا مبدل للأحوال إلا الله تبارك وتعالى، ولا مصرف للأمور إلا هو، ولا شافي من الأمراض إلا الله تبارك وتعالى، ولا مغني ولا رازق سواه. فليمد المؤمن إلى ربه أكف الضراعة، وليسأله بإلحاح، وليتوكل عليه، فإنه وحده نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك حقا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أكفنا ما أهمنا وما لم يهمنا، وخذ بأيدينا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. هذا، وصلوا وسلموا على نبيكم امتثالا لأمر ربكم، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين بتوفيقك، اللهم أيده بتأييدك، اللهم وفقه ونائبيه لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم أعنهم على أمور دينهم ودنياهم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وألبسه ثوب الصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه متاع الصالحين، واجعله من ورثة جنة النعيم، وارزقنا يا رب العالمين بره يا أرحم الراحمين. اللهم من كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم زحزحهم عن النار وادخلهم الجنة، اللهم زحزحهم عن النار وادخلهم الجنة يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله